السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع حديث مع رسالة ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد، حديث معاذ قال رضي الله عنه: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قال له عفير، فقال: يا معاذ، أتدري حق الله على عباده؟ أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكل. فأخبر به معاذ عند موته تأثما. الحديث عند البخاري في مواضع منها كتاب العلم باب من قص العلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، وعند مسلم في باب الإيمان في كتاب في باب كتاب الإيمان باب الإيمان دليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة. الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة. الفوائد المتعلقة بهذا الحديث: الفائدة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحق هو الذي أوجبه الله تبارك وتعالى فرضا وإلزاما على عباده، فهذا الذي يستحقه ربنا تبارك وتعالى وجعله محتما متحتما على عباده أن يعبدوه. والعبادة كمال الذل مع كمال المحبة، فهذا حق الله على عباده من أولهم إلى آخرهم، من آدمهم إلى آخرهم، على إنسهم على جنهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، وهو أول حقوق. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن يعبدوا الله هذا يساوي إلا الله، واجتنبوا الطاغوت يساوي لا إله، فهذا النفي والإثبات. لا إله إلا الله تشمل على نفي وإثبات، وهكذا التوحيد لا يتحقق التوحيد الحقيقي إلا بنفي وإثبات، فالنفي المحض كفر، والإثبات المحض لا يشمل ولا يضمن التوحيد. لذا ففي جل نصوص التوحيد اشتملت على النفي والإثبات، وهذا هو كمال التوحيد الواجب الذي لا يقبل التوحيد بدونه. لذا فالمستقرئ للنصوص الشرعية: يا أيها الناس اعبدوا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأمرت أن أقاد الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله. قال: أن تعبد الله وتكفر بالطاغوت. قال: أجعلت لله ندا؟ قال: أن تموت لله، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فكل هذه النصوص أفادت إلى أن التوحيد لا يحصل إلا بإفراد الله بالعبادة ونبذ ما سواه. قال شيخ الإسلام في تعريف العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يشرك به شيئا، طبعا شيئا نكره في سياق النفي تفيد الايه العموم، افادت الى ان العبد يحرم عليه ان يشرك مع الله غيره باي شيء. فالله تبارك وتعالى امرنا بافراد العباده له، الفائدة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله. وهنا يسأل سائل، هل للعباد حق على الله؟ هو الذي خلقه، هو الذي رزقه، من عليهم بنعم قال عنها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهل للعباد على الله حق؟ فهمنا أن لله على العباد حقوق، ولما لا، هو الذي من عليه بكل نعم والمستحق للعبادة. ولكن على الجانب الآخر، هل للعباد حق على الله؟ نقول وجه العلماء كلمة حق العباد على عدة توجيهات. قالوا في الوجه الأول، قالوا هي من باب قوله قالوا هي من باب قول الرجل صاحبه حقك علي واجب، أي متأكد قيامي به، ولله المثل الأعلى. فالمعنى أن الله تبارك وتعالى يخبر عباده عن حقهم الذي وعدهم إياه، فهم ما أوجبوا عليه شيئا، إنما هو الذي أوجبه على نفسه، ليس لأنهم يستحقون عليه شيء، لا، وإنما هو الذي أوجب ذلك على نفسه بمحض فضل منه. فكما ذكرنا، إذا قال رجل لصاحبه حقك علي واجب، يعني أنت لك حق علي، أنت ما أوجبته، ولكن أنا مثلا لحسن خلقي ولأنني أحسن إلى الناس فحقك لن أنساه، وإلا المثل الأعلى. فقالوا أن هذا حق ما أوجب أحد على الله، إنما هو لفضله ومنه جعله حقا عليه لعباده. التوجيه الثاني، قالوا أن هذه الكلمة خرجت على سبيل المشاكلة. ما معنى المشاكلة؟ نعطي مثالا لتفهموا معنى المشاكلة. لما مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فأثنوا عليها خيرا، قالوا هذا الرجل الفاضل وكان وكان وكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، أي وجب لها الجنة. ولما مرت جنازة أخرى أثنوا عليها شرا، قال وجبت. الشاهد أثنوا، هو الثناء لا يكون إلا إيه؟ إلا بالخير، ومع ذلك ذكر الثناء حال إيه؟ حال الشر. لما؟ لأنه لما ذكر في أول العبارة فأثنوا عليها إيه؟ خيرا، أثنوا عليها شرا، مش واضح. نعطي مثال آخر باب مشاكلة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هل الذي يرد الإساءة يكون معاقبا؟ لا، يدفع الظلم على نفسه. ما هو العقاب؟ هو التعدي. فإن عاقبتم، نعم، الذي يبتغي الذي يعني يكون عاقب غيره وأساء، أما الذي يرد العقاب لا يكون إيه؟ معاقبا، ولا يكون مسيئا، بل يكون إيه؟ ردا للظلم الذي أقع عليه. فهذا اللفظ لا يرد به إيه؟ ظاهره، ولكن بسموه سبيل إيه؟ المشاكلة. فكذلك قالوا أن الله لما ذكر كلمة الحق في حق عباده، في حق حقه على العباد، أيضا ذكر سبيل المشاكلة، وإن لم تكن اللفظة إيه؟ مرادة، وإن لم تكن اللفظة إيه؟ مرادة. وأقرب الوجوه في هذه، في توجيه هذه العبارة في قوله صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله، أن هذا حق هو ليس حق وجوب كحق العباد كحق الله على العباد، أن هذا الحق ليس حق وجوب كحق الله على العباد، إنما هو حق تفضل وتكرم. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان ووفقه للطاعة ثم تاب عليهم ليتوبوا وأنعم عليهم بنعم تجرهم جرا إلى شكره حبا وإذعانا طواعية وإيه كرا وطواعية فأتوه ها طائعين. فالشاهد أن قوله حق العباد على الله هذا حق تكرم منه وتفضل منه، لو منعهم إياه لم يكن ظالما لهم، فإن أثابهم فبفضل رحمته وإن عاقبهم فبحكمته وعدله ولا يظلم ربك أحدا. إذن الأقرب له في ذلك أن حق العباد على الله حق تفضل وتكرم، أحد فضل من الله تبارك وتعالى هو الذي حقه على نفسه ما أوجب عليه أحد، إنما هو الذي خلق أنفسهم ووعدهم إن بذلوها في سبيله أن ينثبهم عليها الجنة. وتتعجب حين تقرأ قوله تعالى الآية نعم قال عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق. فالشاهد إيه؟ الشاهد أن الله تبارك وتعالى خلق هذه الأنفس ووعدها أنها إن بذلت في سبيله أيثيبهم عليها الجنة، فهو الذي أعطاهم هذه الأنفس وعدهم إن بذلوا في سبيله أن يثيبهم لإيه؟ الجنة. فقد يسأل سائل كيف يشتري نفسا هو الذي أعطاه؟ إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فخلق هذه الأنفس هو مالكها ثم إيه؟ يشتريها ثم وهذا نعم تفضلا منه. فالإنسان يعني على مقاييس البشر الإنسان لا يشتري شيئا يملكه ولا يدفع مالا في شيء يملكه، إنما حينما تعامل رب الناس فالأمر مختلف. تفضل. مش كده برضه دليل الإنسان مسير وخير؟ بمعنى يعني إن ربنا بيدي لنفس الاختيار إن هو يعمل أو ما يعملش ويجري على كده ويثيبه على ذلك. الإنسان هذه قضية أخرى. طيب لا فرع على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله، تمسك المعتزلة بهذه العبارة فيما ذهبوا إليه من مسألة الواجب على الله، وبناء على ذلك قالوا بمسألة التحسين والتقبيح العقليين، فقد أوجبوا على الله أمورا بدعوى أن عدم فعله تعالى هذه الأمور يكون مخلا لحكمته ولعدله ويكون مخلا للصلاح. فقالوا يلزم وفق ما تقتضيه الحكمة والصلاح يجب على الله أن يفعل ذلك عياذا بالله. يقولوا إيه؟ قالوا يجب على الله أن يفعل بعباده الصلاح. هل الصلاح هو الأصلح في خلاف بين المعتزلة؟ المتفق عليه عندهم قالوا أن الله يجب عليه أولا في أصل المسألة حديث حقه، ركز معي عشان ده الكلام ده محتاج تركيز، حق العباد على الله. من هذه العبارة أصلوا أصلا وبنوا عليه نتائج، وهو قالوا مسألة الوجوب على الله، أن الله يجب على عياذا بالله أن الله يجب على عباده أن يفعل بهم الأصلح أو الصلاح، وأن هذا الصلاح هو الحسن والقبح عرف بالعقل قبل أن يأتي الشرع. فالصلاح والحسن ما حسنه العقل، والقبح ما قبحه العقل، وعليه فلا بد أن يأتي الشرع موافقا لما حسنه العقل، فيحسن ما حسنه العقل ويقبح ما قبحه العقل. دي بقى العقلانية المادية في أفظع صورها. يبقى قالوا إذن كما قال القاضي عبد الجبار والكلام على لسانه قالوا أما علوم العدل أي العدل الذي فعندنا عندنا أصول معتدلة إيه؟ عدل وعيد توحيد منزلة بين منزلتين أمر معروف والنهي عن المنكر. يقول القاضي عبد الجبار في رسالة رسالته شرح أصول الخمسة قال وأما علوم العدل فهو أن يعلم أن أفعال الله كلها أن أفعال الله كلها حسنة وأنه لا يفعل القبيح ولا ركز ولا يخل بما هو واجب عليه. أعزم بالله كله بتكلم مع إنسان يعني يقول لك أنت مش هتأصف في الواجب عليك أعوذ بالله. قال ولا يخل بما هو واجب عليه وأنه لا يجب في خبرك ولا يجوب في حكمه. يعني بيقول أن الله يجب عليه فعل ذلك لأن هذا إلا إن فعل خلافه كان إيه تتركز كلامه كان إيه ظالما. قال ركز ولا يخل بما هو واجب عليه وأنه لا يجب في خبره ولا يجب في حكمه. فجعل أن الله إذا لم يفعل بما هو واجب عليه من الصلاح أيضا بالله كان إيه كان جائلا في حكمه. ومن تناقض المعتزلة أنهم يرون هذا من تناقضهم أنهم يرون أن الله لا يفعل إلا الصلاح يرون أن الله لا يجب أن الله يجب عليه أن يفعل الصلاح ولا يفعل إلا الصلاح ويجب عليه أن يراعي مصالح العباد وقالوا أن هذا هو العدل. فين التناقض؟ جعلوا هذا عدلا وجعلوا أن الذي يموت على كبيرة مخلد في النار ده عدل. إنسان عاش على التوحيد ومات على كبيرة يخلص في النار هذا لا عدل. ها انت متخيل إنسان عاش على التوحيد وكان يعيش على التوحيد ومات على كبيرة هذا يخلص في النار. ثم يقول أن العدل أن الله يراعي يجب عليه يراعي مصالح عباده ويفعل بهم الصلاح وأنه لا يجوف في حكمه ولازم ذلك أنه إلا ما فعل ذلك كان جائرا وهذا مخالفا وكان هذا مخالفا لعدله وحكمته التي أخبر بها. ممكن حد يقول لحضرتك شفتها طب لو هو من العدل ان حد يعيش على التوحيد بيموت على الامور لا تحسن هكذا ولا يظلم ربك احدا. ها الانسان اذا عاش على التوحيد وفعل كبيره ها انت ترضى مثلا ان والله مثلا ان اباك يظلمك ان تعيش طائعا له مطيعا له ثم تخطئ فيعاقبك بالطرد من بيتي هل هذا عدل؟ تكون محسنا إليه ثم فعلت أمرا فأنت بشر لست بمعصوم هل يطردك من بيتي؟ أنت ما أنكرت أبوات أو الله مثل أعلى. إذن فهذا أيضا الذي قاله القاضي عبد الجبار لما تنظر بقى في الكشاف لزمخشري انظر ماذا يقول لما أتى على قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين قال فإذ قال قائل كلام على لساني فلما قدمت العبادة على العبادة على الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين قال فلما قدمت العبادة على الاستعانة قال لأن تقديم الوسيلة قبل الحاجة قال قدم الوسيلة قبل الحاجة وين الوسيلة إياك نعبد وين الحاجة إياك نستعين ها فأعبدك لتعينني قال قدم الوسيلة قبل الحاجة ليستوجب الإجابة إليه أي ليكون واجبا عليه يستوجب سين تأتي في الطلب الشيء يبقى معنى إيه كلام إيه بيقول أن الله عز وجل قدم العبادة على الاستعانة لأن العبد إذا عبد ربه حق العبادة ثم استعان صار واجبا على الله أن يجيبه قال ليستوجب ها الإجابة إليه. وكذلك أيضا لما ورد على إلى قوله تعالى وما يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله فقد وقع أجره على الله قال الزمخشري والمعنى قد علم الله كيف يثيبه وذلك واجب عليه. وفعلا كان المسائل في الكشاف هذه ها يقال عنها هي نار تحت الرماد الرماد يعين نار تحت الرماد صوم في العسل يعني من الظاهر رماد وفي باطنها ايه من ظاهرها الرحمه ومن قبلها العذاب الله المستعان ومن باطنها العذاب. نعود فنقول ايضا ان هذا الاصل الذي اصلوه في زعمنا ان هذا هو العدل الذي استقوا هذا المعنى من مثل الأحاديث. طبعا ليس فقط حديث معاذ بل إيه أدلة أخرى كوقع أجره على الله غير، لكن هم استنبطوا هذا المعنى من مثل الأمور، أن الله يجب علي يفعل الأصلح وفي خلاف الأصلح والصلاح، وأنه يجب علي أن يراعي عباده، ولم يفعل ذلك لم يكن هذا من إيه من عدله معه إلى آخر ذلك. يا أي تعديل آخر بقى فضل هو ان هم متاخرين الحديث انه يجب على الله كان اصلح، ولا انه يجب على الله كتابه المؤمن وعقابه الكافر؟ ما ليس سبب الصلاح، ما هو كيف يفعل ما اصلح ايثيبه يعني ايه هو ده تعجل. قال السنة قالوا ان الله يثيبهم ها محض فضل منهم لا يدخل الجنه احدكم ايه بعمله. اصبر بس لا تتعجل. ناتي على الجانب الاخر بقى الاشاعره. الاشاعره ترى ان الاشاعره يرون في مساله الوجوب على الله ان الله لا يجب عليه شيء من اقصى اليمين الى اقصى الشمال، والاثنين يعني ليس لهم في اليمين، الطائفتان ليست لهم في اليمين، فقالوا لا يجب على الله شيء ومنعوا وجوب شيء على الله عقلا. قالوا ان الله هو المالك يفعل في عباده ما شاء لا يسأل عما يفعل. طب ايش الفرق بين قول اهل السنه او اسف ده قول طبعا قول الله في توجيه السنه لقوله لا يسأل عما يفعل وبين توجيه الاشاعره لهذه الايه؟ اهل السنه قالوا لا يسأل عما يفعل وفعله لا يخرج عن حكمته وعدله. اما من لوازم قول الاشاعره انه اذا خلد الكافر في النار في الجنه فلا يسأل عما يفعل، مالك الملك ملكه والعباد توصيهم بيده يفعل ما يشاء، فقالوا لا يجب عليه شيء وغالوا في هذا الأمر وجعلوا أن أفعاله هي من تمام ملكه التي لا يسأل عنها ويفعل ما شاء لا يسأل عما يفعل، وإن لم يكن هذا موافقا للعقل. هذا طبعا كلام هو كما ذكرنا من قبل، العقل ليس فاكرين العبارة قلتها كده، العقل ليس ايه صنم العجوة وليس ركسا من عمل الشيطان بين هذا وذاك، كما نقول في الدنيا ليست صنم العجوة فليست ركسا من عمل الشيطان بين هذا وذاك، وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى من الدنيا، هذه الوسطية. ما هو كده يفعل ما شاء لو خلد الكافر في الجنة لا يسأل عما يفعل، لكن هذا هذا أولا مخالف لحكمته، ما أنت زي بتؤمن أن الله حكيم ثم تقول له أن يخلد النار الكافر في الجنة، ما هذا مخالف لحكمته، زي بتؤمن بشيء وتكفر بشيء، مش الله حكيم، ما هي الحكمة؟ أن يضع شيء فيه هذا في الرحمة، هذه في الرحمة، إذا رحمهم فمحض فضل، لكن أن يقال إنسان عاش على الكفر معاندا صادر عن سبيل الله كافرا بالله صادر عن سبيل الله يحارب أولياء الله تبارك وتعالى يخلده في الجنة؟ أنت إذا أتيت بالقمامة وضعتها في الثلاجة يقال عنك أحمق؟ مش انت يعني بدل الامر بس ما اظنش شيء عشان تفلسف تقول غلط، بس هذا في المخلوق، فالذي يؤمن بعدل الله قال تبارك وتعالى ليس هو الذين يعلمون الذين لا يعلمون افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فالذي يقول مثل هذا القول ويقول ان الله يفعل ما شاء هذا لم يؤمن بحكمة الله. مبني على حكمته سبحانه وتعالى. الله حكيم، الله عدل. هل يستوي من عاش على الإيمان مجاهدا مع من عاش على الكفر طاغيا متكبرا؟ الله المستعان. مما سبق يتبين لنا أنه قد ترتب على كلا القولين، قول من المعتزلة وقول الأشاعرة، قد ترتب على كلا القولين أن المعتزلة قد أفرطوا أفرطوا، الإفراط المغالاة، قال أفرطوا في تمجيد العقل حتى أوجبوا بمقتضى الصلاح على الله، وذلك يتحقق عندهم يعني أن يفعل الله تبارك وتعالى الصلاح والأصلح لعباده على خلاف بين المعتزلة بغداد، معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة، يختلفوا بين إيه الصلاح والأصلح. المهم قالوا أن الإنسان مكلف قبل ورود الشرع بأمور أوجبها العقل كوجوب شكر المنعم، ومكلف بمحاسن الأخلاق، وإن يعني حتى قبل أن يأتي الشرع. الجانب الآخر طبعا أن الأشاعرة أطلقوا القول بنفي الوجوب في حقه تعالى، فلم ينزهه عن فعل شيء، لم ينزهه عن إيه؟ عن فعل شيء، لأنهم غالوا في نفي التحسين والتقبيح العقليين، فجوزوا على الله إرادة الخير والشر. يقول قائل تمام للسنة قالوا بذلك إرادة الخير والشر، نقول لا، أهل السنة فرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ولا يرضى لعبادي الكفر لا يرضاه شرعا وقد رضيه وأراده كونا. فأهل السنة لما قالوا إرادة الخير والشر فرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، أما عندهم لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، قالوا أن الله لم ينزه الله عن إرادة الخير والشر. نعم طبعا المعتزلة نفوا أفعال الله وإرادته لعباده. عند الأشاعرة تراهم يقولون أن الحسن والقبح تابعان لأمر الشارع ونهي، وأنه لو عكس الشارع القضية فقبح ما حسنه أو قبح ما كان حسنا وحسن ما كان قبيحا فهذا عندهم لا يفترق. لما؟ لأنهم ينفون العلة الحكمة والتعليم في أفعال الله. كل هذا خلاف أهل السنة. إذا نعود فنقول أن إيه اللي شكرا عندك؟ فضل أقول عايز تقول إيه؟ عكس القبلة بس يعني الكلام في الأمور التي لها مدخل العقل كتخليد الكافر في الجنة. طيب مش ده في شيء من تحكيم العقل عشان شويه الله ما انت بتقول ان الله حكيم لابد ان تؤمن بهذا الاسم، وان الله عدل، ان الله يامر بالعدل، كيف يامر بالعدل ولا يفعله؟ هو تفسير ان هو يضع للحكيم يضع الشيء في موضعه. ما دي الحكمه، كيف يقال فلان حكيم والعدل ان الله يامر بالعدل؟ هل قال مش هو الذي قال فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما الذي قال ذلك؟ إن شاء الله صدق حقا وتمت كلمة ربك إيه؟ يعني صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام. أنت لا تنظر بنظر فقط إيه؟ مدى نحن نتكلم عنه، أنت بتنظر إلى مجموع الشر. الله يفعل ما شاء، ولكن الذي قال يفعل ما شاء ويصنع ما يفعل هو الذي قال أفعل المسلمين أفلج على المسلمين كالمجرمين، وهو الذي قال إن الله يأمر بالعدل. نعم، وزادها من النصوص. ده وجوبا، خذوا ما ما ما آتيناكم وما آتاكم الرسول فخذوه ما من سائر العبور، وإلا كنا كبني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ما ينفعش، خذوا ادخلوا في السلم كاف. وكما ذكرنا أنت لو فهمت هذا الأمر هتستريح. العقل ليس ركسا مع الشيطان وليس صنم العجوة، لا تمجدوا ولا تمهلوا، بل بين هذا وذلك. طيب، وهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وجاءت طريقة أهل السنة في رد على هاتين المسألتين. أي مسألة؟ أي مسألتين؟ مسألة التحسين والتقبيح العقليين ومسألة الإجابة على الله. فيما يتعلق مسألة التحسين والتقبيح العقليين فأهل السنة على أن العقل قالوا العقل يمكنه أن يدرك الحزن والقبح، يمكنه أن يدرك حسن وقبح الأشياء لصفاتها الذاتية وقبل أن يأتي الشرع، دون أن يترتب على ذلك الإدراك حكم شرعي. يعني العقل قبل أن يأتي مثلا الشرع يدرك أن هذا الشيء حسن وأن هذا شيء قبيح، لكن دون أن يترتب على هذا الأمر حكم شرعي، لأنه لم يأتي حكم شرعي حتى يرد الشرع فيحكم بذلك، حتى يعني الشرع يحكم به بذلك. فالثواب والعقاب مبني عليه على مجيء الشرع، لكن قبل مجيء الشرع العقل لو كان يدرك ان هذا حسن وان هذا قبيح. قال لما سئل ابو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عنده رقل، قال بما يامركم؟ قال يامرنا بصله الارحام والاحسان الى الناس. فدي امور العقل يدرك حسنها وينهانا عن الايه؟ عن الفواحش. وهذه امور يدرك الشرع العقل سؤال. لذلك كان احد المداخل للامام بن صلى الله عليه وسلم انه ما امر الا بالخير وما نهى الا عن الشر. فالعقل قبل وجيه الشرع يدرك قبح الكذب وحسن. ابو سفيان لما لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ خشيه ان تمسك عليه. حين لم يراعي دينا لم يقل خشيه الله أو حتى خشة مثل الأصنام كما كان، إنما رأى أن هذا شيء قبيح سيذم عليه، قال لولا أن الناس يعني يأخذوا علي كذب لكذبت عليه. فرأى هذا الأمر أن الأمر سيكون مستقبحا عند الناس. ده معنى إيه الوسط ده؟ لا العقل لا هو الذي يحكم ولا الذي هو يهمل، بل العقل يدرك حسن وقبح الأشياء لصفاتها الذاتية، ثم يأتي الشرع بعد ذلك ليمال عليه الثواب والعقاب. إذن هذه المسألة الأولى التي أوددنا أن نذكرها، فالظلم الكذب الفواحش قبيحة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العقوبة عليها لا تستحق إلا بمجيء الوحي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أضف إلى ذلك في الرد على المعتزلة الذين قالوا بوجوب الصلاح على الله، أن مسألة مقياس الصلاح أو الأصلح لا يرجع فقط إلى إلى إلى مقياس عقول البشر. العقول البشر قد تدرك ما فيه الصلاح، ولكن كما قال تبارك وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وكم الأمور في ظاهرها الخير، إنسان يسعى سعيا على أساس للسفر، والسفر هو نجاته، عندما يسافر يتمنى أنه لا يسافر، تقع له بلاء، يهيم ليلا نهارا ليتزوج من فتاة وهي الدنيا كلها، وإذا تزوجها تكون عليه نكالا. فمسألة الصلاح والأصلح التي قال به المعتزلة وجعلوا أن العقل هو مصدرها، فهذا يبنى على مقاس عقول البشر، والعقول تختلف على أي عقل حب مسألة الصلاح، على عقل عمر ولا عقل زيد، العقول تتفاوت. فنقول أن هذا لا يرجع مسألة الصلاح إلى مقاس عقول البشر، بل يرجع إلى حكمة الله تبارك وتعالى، فقد تكون على خلاف ما يراه الخلق بادئ الرأي في عقولهم القاصرة. يعني مثلا انقطاع المطر في ظاهره البلاء وفي باطنه الرحمة، وين الرحمة؟ الرجوع إلى الله. ها؟ وإلا لما شرع الصلاة الاستسقاء، قالوا إن الله تبارك وتعالى لا يحرم عبده إجابة الدعاء رغبة منه عز وجل أن يثير العبد الدعاء والتضرع. فلولا جاءهم بأسنا هو ده. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وده الله جل قادر على أن يهلك الكافرين، فلما شرع الجهاد؟ والجهاد فيما فيه من ثقل على النفس وبذل الأنفس، لما شرع الجهاد؟ ولما شرع الجهاد؟ ابتلاء للعباد واختباره. لذلك لما قال أن المجاهد الشهيد لا يبتلى في قبره، لا يسأل، سئل لما؟ قال كفى ببارقة السيوف عليه. طب تخيل الجهاد ده ممكن ازاي غدا بقى؟ لكن كل خطر الصحيح هو مثلا في الحرب يقول زمان تقى ايه طارد راس طارد كفى ببارقة. شوف الكلمة دي بقى، السيوف على رأس أو كما قال السلام، شوف السيف، شوف كده، ها الأمر ما كانش سهل. ممكن سنة النهاردة مثلا يتفاجئ خلاص يبقى ده بيضة ضربته خلاص اختفى، ها وقد يكون هذا يعني كقرصة للإنم ده، لكن زمان الجهاد كان صعب جدا. تخيل واحد مثلا سيف كده راس بتطير وإيد بتطير، واحد كده لو فجأة كده إيه ها زي بيسموها مسلسلات تلاقي راسه طارت، شايف كده الإنسان ماشي بين راس. طب تخيل الموضوع مش سهل، مش أي ده مقام ليس بالسهل. لذلك الشهيد يعني درجته عالية له وله وله، لما مقام صعب، مقام الله مستعان. لذلك كثير يدعي حب الجهاد، لكن الثبات يثبت الله الذين آمنوا. الله بالسهل. أقسمت يا ناس قالوا أنا أموت على إيه؟ على فرشك البعيد. شايف بس دلوقتي برضه ممكن ماشيين كده ناخد رصاصة يوقع في بصه ماشي، بس خلاص مال، بقول لك راس بتطير إيد بتطير. يعتبر ده يعني ده ممكن يعني ممكن نزيك شوية يعني مش نزيك يعني أنت مش مش ألم زي يعني زمان. الله مستعان. نعود فنقول أن الأمر لا يبنى على مقياس عقول البشر، بل كما ذكرنا ذات المطر انقطع المطر قد يبدو الكثير من الناس أنه ليس الأصلح، بينما يكون هو الأصلح. لما؟ لأنه مراد لغيره. قال تبارك تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ها بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تأمل في قوله بعض وفي قوله لعلهم يرجعون. وأيضا كذلك مسألة استدراك الكافر بالنعم وابتلاء المسلمين بالمصائب. إنسان يقول فلان دوت عايش منعم والمسلمون لا يجدون الطعام والشراب، هذه حكم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعرج عليها ولبيوتهم أبواب وسررا عليها. يعني ما معنى الآيات ديت؟ تعرف يعني لولا يكون الناس أمة واحدة، يعني من رحمة الله بعباده المسلمين لولا أن يفتنوا بما عند الكفار لفتح الله الدنيا على الكفار أزيد وأزيد. فالإنسان قد تكون هذه إيه؟ فتنة المؤمن يقول رب بس أنا موحد ولا إله الله ولا أرضك وهو كافر ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن؟ جعلنا إيه؟ لمن يكفر بالرحمن. ها فمن رحمة الله بعباده المؤمنين يعني الآن الدنيا مفتوحة للكفار، ومع ذلك لم تفتح لهم الفتح الكامل. والمسلمين إلى حد ما، لكن هو المال كله فين؟ في الغرب، صح كده؟ وفي الخليج برضه. لا الخليج بالنسبة للغرب يعني عندنا أوروبا أمريكا الأمريكا الصين، فالدنيا فتحت عند الغرب، ومع ذلك هذا فتح ليس كلي على طريقة. فلما تجلى إيه؟ قالوا تجلى يسيرا لما لرحمة الله بعباده أن يفتن الناس. فالله جل لم يجعل الكافر فتنة للمؤمن والمؤمن ولا المؤمن فتنة للكافر. لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، قال ربنا تجعلنا فتنة للذين. كيف يكون المؤمن فتنة للكافر؟ كيف يكون في قوله تعالى في سورة يونس قالوا قال استعينوا بالله واصبروا إن قوله قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كيف يكون المؤمن فتنة للكافر؟ أن يبتلى المؤمن فيقول الكافر لو كان هذا على الحق لما ابتلاه الله. طيب فيقول الكافر لو كان هذا على الحق لما ابتلاه الله. لا معنى لا تجعلنا فتنة للكافرين. أو إذا خرج الخبر بين يقول المنافقين. هذا ما عندك أنت، هذا طالما عندك صلاة يعني لا تحمد عليه. هم نكمل. إذا مسألة الصلاح والأصلح هذا عند المعتزلة جعلوه يبدع العقل، فالعقل قاصر وكم من أمور لا يعلم حكمتها وما وراءها إلا الله. وعسى أن تحبوا شيئا وسوء الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وخلوه، والله يعلم أنتم لا تعلمون. كم يمنع كما في الحديث الضعيف إني لا أحرم أو لا أمنع عبدي الدنيا كما تمنعون إيه مريضكم من الطعام. إن من عبادي أرضها، برضو حديث ضعيف، إن من عبادي من أغنيته لأفسده لي الغين. ومنهم من لو أفقره لأخذوا إيه الفقر. نأتي إلى الأشاعرة. ماذا قال الأشاعرة؟ نشوف بس بعد رد الأشاعرة الأول. قال تبارك تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ولكنا من المؤمنين. قال ابن القيم: فهذا يدل، ركز في كلام ابن القيم، قال فهذا يدل على أن ما قدمت أيديهم سبب لنزول المصيبة بهم، ولولا قمحه لم يكن سببا، لكن امتنع إصابة المصيبة، ولكن امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطها وهو عدم مجيء الرسول إليهم. فلما جاء الرسول انعقد السبب ووجد الشرط فأصابهم سيئات وعملوا وعوقبوا بالأول والآخر. ما معنى هذا الكلام؟ نقول أن الأشاعرة يقول إيه؟ أن الشرع هو الذي هو الذي أن العقل لا يحسن ولا إيه؟ ولا يقبح، الأمر كله ما أضر إلى الشرع. فهنا الله جل يقول: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فبخلاف يقول أن هذا يدل على أن الذي قدمته أيديهم كان سبب نزول الإيه؟ المصيبة. ولكن لما تأخر البلاء؟ لأنه لم يكن سمى الشرع. فدل ذلك على أن القبيح يعرف بقبح ولكن العقاب عليه لا يكون إلا بمجيء الشرع. وقال: وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقوا أن يصيبوا بها المصيبة، ولكن سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل. وهذا هو فصل الخطاب. قال: وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت الفعل في نفسه، وأن الله لا يعذب عليه إلا بعد إقامة الحجة. نأتي للمسألة الثانية التي خالفوا فيها، مسألة الإجابة على الله. مسألة الإجابة على الله. فيما يتعلق بمسألة الإجابة على الله، نقول فارق كما ذكرنا بين حق المخلوق على الخالق الذي هو سبيل التكرم والتفضل والإحسان من الله على عباده، وبين حق المخلوق على المخلوق، يعني حقك أنت كمخلوق على المخلوق هذا سبيل الإجابة. يجب عليك أن تقضي دين فلان، يجب عليك أن تحسن إلى فلان، يجب عليك أن تحسن إلى أبيك، وأبوك يجب عليه أن يحسن إليك، حق عليه واجب عليه وكذا. فحق المخلوق على المخلوق ليس كحق المخلوق على الخالق. فحق المخلوق على الخالق سبحانه وتعالى، حق المخلوق على الخالق هذا سبيله التكرم، محض فضل من الله تبارك وتعالى، محض فضل ومنة من الله. لذا فكل نص الوعد، إيه نص الوعد؟ لهم الجنة، أولئك أصحاب الجنة، أولئك لهم كذا وكذا. الوعد الذي وعد الله إياه عباده المؤمنين هذا من الله لعباده، هو يسمى استحقاق فضل وإنعام، وهذا لا ينافي الاختيار والاستعلاء المطلق، لأن الله تبارك وتعالى أوجب الثواب على نفسه، والإجاب الصادر من الذات لا يستلزم الإلجاء إلى الإنجاز أو نفي الاستعلاء المطلق. كلام صعب. خامر أخرى، نصوص الوعد اللي يقول العمل لك كذا في الجنة، نصوص الوعد هذه حق للعباد على الله، وهذا يسمى استحقاق أي فضل وإنعام، لا ينافي الاختيار، يعني لا ينافي أن الله هو الذي اختار ذلك. يعني مش معنى أن الرجل وعد المؤمن بالجنة لا ينفي أنه هو الذي اختار لهم ذلك، وأيضا ولا نفي الاستعلاء المطلق أن الله جل وعلا هو العلي. فكون أن الله وعدهم بذلك لا ينافي أنه هو الذي هو الأعلى سبحانه وتعالى، هو الأعلى قدرا ومكانة وعلما وشأنا. التعارض أنهم قالوا إذا كان الله جعل للعباد حقا عليهم أو حق عليهم، فقد يفهم من ذلك أو على كلامنا أن هذا حق واجب عليه، وأنه لم يفعله مثلا كان ظالما له. هذا كلام المعتزلة. الإجابة على الله، الوجوب على الله، فنقول نحن الله جل أوجب ذلك على نفسه، وهذا محض فضل منه، محض تكرم. فهذا لا ينافي أن الله هو الذي اختار ذلك، وهذا لا ينافي الاستعلاء المطلق لله تبارك وتعالى. قال نقول: والإجاب الصادر من الذات أنت من نفسك أوجبت ذلك على نفسك. لا يستلزم الإلجاء إلى الإنجاز، لا يستلزم الإلجاء أن تكون ملجأ لأن تنجز، وأيضا لا ينافي الاستعلاء المطلق. كونك أنت الذي أوجبت ذلك على نفسك لا ينافي أنك أنت صاحب القرار وصاحب الاستعلاء المطلق كما ذكر. وقد بين شيخ الإسلام موقف السلف من مسألة الوجوب على الله، يقول رحمه الله: وأما الإجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية. قالوا هذا قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. قالوا أهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن العبادة لا يوجبون عليه شيئا. قال: ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم على نفسه، لأن لا هو الذي يعني والله هو الذي فعل ذلك، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يقول المخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، الخالق لهم والميسر لهم الإيمان والعمل الصالح. قال أيضا شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، لا استحقاق مقابلة، كما سيأتي في الإشكال الذي سنذكره مسألة دخول الجنة بما كنت تعملون. وجاء قال الناظم: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله وإن نعموا فبفضله، هو الكريم الواسع. لا ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله وإن نعموا فبفضله، هو الكريم الواسع. الحديث الضعيف لما قال رجل بني إسرائيل عبد الله 500 عام فقيل ادخل الجنة برحمته، قال: يا رب بل بعملي. قال: ائتوا به وائتوا بنعمة البصر، ضعوا في كفة وضعوا عمله في كفة فرجح نعمة البصر. قال: مروا به إلى إيه؟ لما قال: يا رب بل برحمته. والمعنى صحيح، والمعنى صحيح موافق لإيه؟ لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمته. سلم لا يقول ذلك مجاملة، إن هذا شرع وهذا دين. قال: ولا أنا، إلا أن، إذا كان هذا السلف يقول ولا أنا إلا أنا محمد، فكيف بنا نحن؟ السلم الذي كانت قدماه تتورم من القيام ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أعبد من عبد الله ولم يسلم، لا خير في ذلك. الذي يفكر في ذلك يقول هذا في عقله شيء. أعبد أكثر الخلق عبادة وشكرا لله ولم يسلم، ومع ذلك يقول: لا أحصي عليك، لا أحصي عليك أنت كما أثنت على نفسك، ومع ذلك يقول ذلك. تفضل. لكن كنت قاعد اقول لك يعني تقول لي يا حسن مخلص حاجه يعني الصحابه طبعا افضل من السلف التابعين طبعا، ده شيء يعني، لكن كون السلف كلهم يعني عدوا عبادات يعني كثير عبادات يعني مجموع الصحابه افضل من مجموع غيرهم، وقد يكون هناك من احد التابعين من هو افضل من احد الصحابه. فهمت حاجه؟ ايوه فعلا. الحمد لله عليك. ومما انت اقول لك بعدين، انت كده مجموع الصحابه افضل من مجموع الامه كلها، وقد يكون احد التابعين افضل من احد الصحابه. طيب ممكن احد دلوقتي الله المستعان اكفي الصحبه لما قيل لسفيان ولغيره يقولون ان معاويه ان عمر بن عبد العزيز افضل من معاويه، قال هذا جهل. لا، قال: لرؤية معاوية لصفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبد العزيز وأهل بيته، رؤية صفحة النبي صلى الله عليه وسلم. يا طب تخيل أنا رايح أشوف النبي صلى الله عليه وسلم، الله مستعان. كان أي مشكلة يقوموا بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، هي بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يروا صفحة وجهه فتزول إيه الهموم والأحزان. قال: لرؤية صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية معاوية لوجه النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية معاوية متذكر سفيان وغيره، قال بعمر بن عبد العزيز وأهل بيته. تكلم في إيه؟ الله المستعان. ومما أشكل به المعتزلة في زعمهم أن دخول الجنة يكون بسعي العبد وأن هذا واجب على الله، استشكلوا بقوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقالوا أيضا قوله جزاء بما كانوا يعملون. أشكلوا بهذه الآية بدعوى أن أهل الجنة دخلوا الجنة بعملهم بمحض عملهم وسعيهم، واستدلوا بهاتين الآيتين وغيرها من الآيات التي يعني تحمل نفس المعنى. لذلك الزمخشري، نرجع ثاني الزمخشري، حد مش حاسين طبعا إمام رحمة الله عليه يعني له ما له عليه ما عليه، استغفر الله. فلما أتى الزمخشري إلى قوله تعالى ونود أن تكون الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، قال بسبب أعمالكم لا بالتفضل كما يقول المبطلة. من يقصد السنة بيقول إيه بقى؟ أي بسبب أعمالكم لا بالتفضل كما يقول المبطلة. يقصد طبعا أهل السنة. طب ماذا يفعل في الحديث؟ الإنسان هو اللي قال لا، بيقول لا بالتفضل كما يقول، فنظن طبعا لم يقف على الحديث. أي حديث يدخل الجنة أحدكم بعمله؟ إذا قالوا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، نقول جواب عن ذلك. أولا في الرد على المعتدل في هذا الإشكال، يشكل عليكم كما أشكلتم علينا، نحن نشكل عليكم. نشكل عليكم بحديث أبي هريرة سلم قال لن يلجي أحد منكم عمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أية غماد الله برحمته أو برحمة منه. والحديث في الصحيحين. إذا فهذا النص صريح أن أعمال العباد لن تنجيهم عند ربهم، ولكن نعود فنقول أن أهل السنة بفضل الله دوما هم أسعد الناس بأدلة عملا وعلما. فقد جمعوا بين النصين. أي نصين؟ النص الذي أفاد، النص الذي أشكل به المعتزلة، والنص الذي أشكل عليهم به. فنقول نتعرض بين الآية والحديث. فالآية دلت على أن أعمال العباد سبب لدخول الجنة وليست ثمنا لها. الآية دلت أن الأعمال العباد سبب لدخول الجنة، يعني الله جل قدر لك الجنة، الله مرضوكنا الجنة وما قدر إليه من قوله على. ودخول الجنة لها له أسباب. السبب الرئيس ليقول السبب الرئيس في أسباب أخرى طبعا، هذا الشفاعة، شفاعة المؤمنين، أن يهدي إليك غيرك عملا صالحا، توحيدك إلى غير ذلك. السبب الرئيس رحمة الله تبارك وتعالى. فالآية أثبتت أن العمل سبب لدخول الجنة، والحديث نفى أن يكون الأعمال ثمنا للجنة. فالباء باءان، الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات. فالباء المنفى في قوله لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ها باء اللي هذه الباء المنفى المنفية، باء العوض. يعني إيه؟ أنا أعطيك مالا فتعطيني عوض منها إيه؟ سلعة. وليه يسمى المعاوضة والعوض؟ أنا فقدت المال، اللي يعوض مني، اللي يعوض المال السلعة. ها فالباء في قوله لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، ها باء المنفية وباء العوض، أي يعني في الجنة مقابل العمل. ها فالباء يسمى باء العوض. هذه هي التي نفى سلم، نفى أن يكون العمل كثمن دخول الجنة كما دعمت المعتزلة أن العامل مستحق لدخول الجنة بعمله، بل نقول أن ذلك برحمة الله. والباء المثبتة في جزاء بما كانوا يعملون هي باء السببية، أي بسبب أعمالكم. فنقول دخول الجنة يحتاج إلى أسباب، هذه دخول الجنة سبب الرئيس رحمة الله، ورحمة الله لها أسباب وهي الأعمال. ورحمتي رحمة إيه؟ هي كلام عن الرحمة، رحمتي لا يدخلكم الجنة بإيه؟ بعملي. قال إلا أن يتغمد الله برحمتي، الرحمة هنا، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. الذين رب لجمعة الأمرين، ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. هنا الرحمة بقى كانت لمن؟ الذين اتقوا، اللي هو العمل الصالح. انت تقيت الله وعملت، فهذا العمل يجب لك ايه؟ رحمة الله، وبرحمة الله تدخل الجنة. واضح كده؟ نعم، رحمة الله وسعت كل شيء. الرحمة ها العامة، ثم قال فسأكتبها للذين يتقون أن هن الرحمة الخاصة الجنة. نعم يعني هو هم يعملون والعمل ده يبقى هو السبب في دخول هم يعملوا السبب في دخول الجنة هيبقى ايه بقى؟ الرحمة. نعم يعني العمل يستوجب او يستجلب الرحمة، والرحمة تستوجب ايه؟ دخول الجنة. العمل يجب له الرحمة، وبرحمة الله يدخل الجنة. ها وإني لغفار لمن تاب عمل صالحا ثم اهتد. غفار يعني ايه؟ ها المغفرة رحمة، يغفر عنك الذنوب ويستر عنك ويرحمك. لمن ها ذلك؟ لمن خاف وعيد. طيب طويل النهاردة خلاص. إذا نقول أن الباء بأن كما ذكرنا فدخول الجنة لا يحصل إلا بمحض رحمة الله، وهذه الرحمة ركز داخل كلمة الدولة. نقول ف ف ف فإن دخول فإن نقول فإن دخول الجنة لا يحصل إلا بمحض رحمة الله، وهذه الرحمة إنما يستجبها المرء بعمله وطاعته كما في قوله تعالى ورحمته وسعت كل شيء. فسأكتبها الذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. المرة الجاية نقف عند إشكال أحد المعتزلة في مسألة المقابلة التي زعموا، أو نختم بهذه المسألة عشان إيه خلاص بيتين بس. أيضا مما أشهر به المعتزلة قالوا كما قال القاضي عبد الجبار أعلم أنه تعالى إذا كلفنا الأعمال الشاقة فلا بد أن يكون في مقابلها الثواب. يقول إيه يعني عايز يقول إيه بمازال يدعم قوله بأن الجنة مقابل العمل. فيقول أن الله كلفنا بعمل شقة، هذه الأعمال الشقة لازم يكون لها إيه؟ لابد أن يكون إيه؟ مقابل لها ثواب، بل لا يكفي هذا القدر حتى يبلغ في الكثرة حدا لا يجوز الافتداء بمثله ولا التفضل به. قال وإنما قلنا أن هذا كذا لأنه لو لم يكن في مقابلة الأعمال الشقة ما ذكرناه كان القديم ظالما. طيب جواب ذلك أن نقول أن التكليف تصرف، أن التكليف تكليف الله لعباده تصرف في عبيده ومماليكه، والمالك إذا لم يعطي مملوكه أجرا مقابل خدمته لم يعد ظالما. هو مثلا أنا أعطيكم هو ملك يمين، ها لما كان يعمل عند سيده أو يعمل عند الناس ويأتي إلى بالخراج لسيده، ها هل كان يعطيه شيئا؟ يعمل عنده ولا يعطيه شيئا، صح؟ ملك اليمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ملك اليمين قديما كان المملوك يعمل عند سيده ويعطيه أجرا. هو ملكه. فهذا إذا كان هذا مقبول في حق البشر فلا يقبل في حق الإيه؟ ها ولا لم يقل أي سمى أي نعمة. ومع ذلك يعمل ليلا نهار عنده ولا يعطيه أجرا. فأنا إذا كان يقبل في حق البشر فكيف لا يقبل في حق رب البشر خلق البشر؟ ومع ذلك الله جل لم يفعل ذلك، والله بل أعطاهم أنفسهم وهداهم وأنعم عليهم ثم يثيبهم عليها. طيب قال نقول والملك إذا لم يعطي مملوكه أجرا مقابل خدمته لم يعد ظلما له وإلا المثل الأعلى، فله المشيئة المطلقة لا يسأل عما يفعل، إن شاء أثاب العباد ورحمهم وإن شاء عقبه فبمقتضى عدلي وحكمتي. ختاما ومما يضحض يعني يرد قول المعتزلة في مسألة الوجوب على الله، إنهم قالوا يجب على الله أن يفعل الإيه؟ الأصلح. مما يرد قولهم أن النوافل صلاح. ما هي النوافل؟ ما ليست واجبة. فلو كان الصلاح واجبا لوجبت على العباد كوجوب الفرائض. مش النوافل دي فيها خير فيها صلاح للعباد؟ هل أوجبها الله؟ لو كان اللي يجب على الله أن يفعل الأصلح لفرض عليهم النوافل كفرضهم كما فرض عليهم الفرائض. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لو كان يجب على الله فعل الصلاح أو الأصلح لما خلق إبليس، فظهر العقل يقول أن الصلاح هو عدم وجود إبليس، فلو كان الصلاح واجبا لما خلقه وما خلق الكافرين بقى وكيد الكافرين وإلى آخره. ولو كان يجب على الله فعل الأصلح لما كان ما وقع في هذا المثال للإخوة الثلاثة، وهي الحجة التي حج بها أبو الحسن الأشعري، حج بها أبا العلي الجبائي اللي هي إباه. قال أبو الحسن الأشعري سأل الجبائي أبا علي الجبائي عن إخوة ثلاثة، ركز، أمات الله أحدهم صغيرا وأحيى الآخرين، فاختار أحدهم الإيمان واختار الآخر الكفر، إخوة ثلاثة مات الأول دون الحنف صغير دون البلوغ، وأحيى الآخرين، أحدهم حيا على الإيمان والآخر حيا على الكفر، فرفع الله درجة المؤمن على أخيه الصغير الذي مات دون الحنف مات، ها، وحكم للثالث بالإيه؟ بالنار. فقال الصغير: يا رب لما لم تصل بي إلى درجة أخي؟ قال: إنه عاش وعمل واستحق هذه المنزلة وأنت مت صغيرا. قال: أفلا أحييتني حتى أعمل كعملي وأبلغ منزلته؟ فقال: كان الأصلح، فقال يعني وكأن الله يقول: كان الأصلح أن توفيتك صغيرا، لأني علمت أنك إذا بلغت اخترت لي الكفر، فإن الأصلح في حقك أن أميتك صغيرا. قال الأشعري: فإن قال الثاني: يا رب لما لم تمتني صغيرا؟ من بقى الذي يقول ذلك؟ الذي مات على الكفر. لما لم تمتك أخي صغيرا؟ لألا أعصي فلا أدخل النار. فماذا يقول الرب؟ فبهت ليه؟ إذا كان الله فعلا أصلح بالصغير فماته صغيرا لألا يخلد في النار إلا عذب. فإذا على نظير قولكم أنه كان يجب على الله أن يميت هذا الكافر قبل بلوغه لألا يخلد في النار. فبهت الجبائي، وطبعا كان أشعري كان معتزليا فتاب بعد إيه من ذلك بعد هذه المناظرة، وكانت حجة واحدة على المعتزلين. يبقى لنا بعد ذلك بقى القسم الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله، حق العباد على الله ألا يعذب ما لا يشرك به شيئا. نأتي المثال بقى إيه؟ أحاديث الوعد والوعيد والتوفيق بينهما. هذا والله أعلم، ورد العلم إليه أسلم صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.